شيخي ونفس الفقرة هذه شيخي ونفس الفقرة هذه وقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل فمحمول على إذا لم تستقر، قلت أي الحافظ، ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله أو تعمل لأن الاعتقاد هو عمل القلب. طيب الفقرة الثانية ومنها قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لا اسمح لي شوية لا بد من الشباب عن الأول من يعني. يقول أنه حمل الحديث على ما استقره. نعم. هذا أولا تحميل الحديث ما لا يتحمل. نعم. لمجرد الرأي والاجتهاد. هذا يشبه تماما حينما تأولوا قوله عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نعم. فأضافوا إلى هذا الاستثناء استثناء من عند أنفسهم فقالوا وإلا ما كان مقرونا مع يوم آخر، فقلنا يومئذ هذا استدراك على الشارع. كذلك هنا يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ثم جاء بالاستثنائين ما لن تتكلم أو تعمل به، فأضافوا أيضا من عند أنفسهم قولهم صارت المعنى عندهم ما لم تتكلم أو تعمل به أو يستقر الذنب في قلبهم. هذا استدراك على الشارع لا يجوز، وخاصة أن الحديث الآخر ربما يأتي إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا هم، لكنه لم يفعل فيقابل الهم الفعل، فلا يقال هم هما غير مستقر. الآن تابع ما عندك. السلام.